بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الإمام المقدسي رحمه الله في حديث عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه الحديث. هذا هو الحديث 8 في هذا الباب أو تحت هذا الكتاب من كتاب الطهارة، والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول دلالة حديث عثمان الفقهية، أقول دلالة حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الفقهية، دل هذا الحديث على صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الصفة الكاملة، وهي الصفة الكاملة والمشتملة على الترتيب بين الأعضاء، والمشتملة على الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم. ودل الحديث أيضا على التثليث، على التثليث في غسل هذه الأعضاء، وهذا الوضوء كما قلت هو الوضوء الكامل أو السابغ، وقد اشتمل على فروض الوضوء وسننه. ومن دلالات الحديث الفقهية أيضا دل على فضل صلاة 2 ركعتين أو على صلاة 2 ركعتين بعد الوضوء. ذكر الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح عقب هذا الحديث قولا للإمام الزهري رحمه الله، قال الزهري: كان علماؤنا يقولون، يقول الإمام الزهري: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. الوجه الثاني في قول عثمان رضي الله عنه، أن في قول عمران رحمه الله قال: رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه. دعا بوضوء بالفتح اسم للماء، اسم للماء المستعمل في الوضوء أو المستخدم في الوضوء، ومر معنا فيما مضى. وقوله أفرغ على يديه أي قلب، أفرغ على يديه أي قلب وصب عليهما أي على اليدين ليغسلهما، صب على يديه ليغسلهما. وفي قوله أيضا ثم تمضمض واستنشق واستنثر، هذه مرة المعاني أيضا. وقوله ويديه إلى المرفقين، المرفق، المرفق في ضبطه لغتان، المرفق في ضبطه لغتان: فتح الميم وكسر الفاء، فتح الميم وكسر الفاء، واللغة الثانية كسر الميم وفتح الفاء، كسر الميم وفتح الفاء لغتان صحيحتان، كلاهما صحيح. الوجه الثالث، دل الكتاب والسنة والإجماع، دل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين، دل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين، وأن يستوعبهما أو يستوعبها جميعا، وعلى مسح الرأس، وعلى مسح الرأس. لماذا قلنا وأن يستوعبها جميعا؟ خلافا للرافضة الذين يقولون بماذا؟ بالمسح. وقلنا ومسح الرأس، وأمسكنا للخلاف في المقدار، في المقدار الواجب مسحه، للخلاف في المقدار الواجب ماذا؟ مسحه. الوجه الرابع، ما هو المقدار الواجب مسحه بالرأس أو من الرأس في الوضوء؟ لأنه جاء عندنا في قوله بعد غسل المرفقين اليدين إلى المرفقين قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، فما هو المقدار؟ المقدار الواجب ماذا؟ مسحه للرأس أو من الرأس حين الوضوء. من أهل العلم من يقول أن الواجب في ذلك مسح بعضه، مسح بعض الرأس، وأن المسح يكون لما يطلق عليه الاسم ولو كان جزءا يسيرا، ولو كان جزءا يسيرا. ولهم في ذلك تعليل ودليل، دليلهم حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، أنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعلى العمامة، وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح. والتعليل قالوا بأن الباء فامسحوا برؤوسكم، قالوا دلالة الباء على التبعيض، تدل على التبعيض أي بعض الرأس. والقول الثاني، القول الثاني مسح جميع الرأس واستيعاب جميع ماذا؟ الرأس. وهذا القول قول جمهور أهل العلم، مالك وأحمد وغيره، فهو قول الإمام ابن المنذر رحمه الله، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو الراجح، راجح أرجح القولين هو هذا، استيعاب جميع الرأس بالمسح. لآية الوضوء، لآية الوضوء، والباء في قوله جل وعلا وامسحوا فامسحوا برؤوسكم هي للإلصاق، هي للإلصاق، والتقدير وامسحوا رؤوسكم. والمتأمل في هذه الدلالة، دلالة هذه الآية، آية الوضوء وآية التيمم فامسحوا بوجوهكم، السياق واحد، ومعلوم أن المتيمم إذا مسح وجهه يعم أو يكتفي بالبعض، يعم، فالدلالة والسياق واحد، فالمتيمم يعمم جميع الوجه، يعمم جميع الوجه ولفظ لفظهما واحد كما قلت، فامسحوا بوجوهكم فامسحوا برؤوسكم. ودلت السنة الصحيحة، ودلت السنة الصحيحة على تفسير المراد بمسح الرأس في آية الوضوء، دلت السنة الصحيحة على تفسير المراد بالمسح في آية ماذا؟ الوضوء، كما في حديث عبد الله بن زيد وغيره من أحاديث الصحيحة الثابتة. وجاء في بعض ألفاظه قال: ومسح رأسه كله، النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه كله. ومعلوم أن السنة مبينة ومفسرة للقرآن، ولم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن اكتفى بمسح بعض رأسه. وأما حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه فهو مسحه صلى الله عليه وآله وسلم بناصيته وعلى العمامة، فأجاب عنه العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: لم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، لكنه إذا مسح بناصيته كمل على عمامته، إذا مسح بناصيته كمل على عمامته، أي قال لم يقتصر على بعض رأسه، على بعض رأسه. وهذا القول أيضا انتصر له الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد وغيره من أهل العلم. وأما الباء التي قيل في أن دلالتها على تدل على التبعيض فهذا قول بعيد، قول بعيد. قال ابن برهان النحوي أحد علماء اللغة: من زعم أن الباء تفيد التبعيض، من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء على أهل اللغة ما لا يعرفونه، فقد جاء نعم أهل اللغة بما لا يعرفونه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ، فهو خطأ، أخطأ على الأئمة وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن، وعلى دلالة القرآن. فإذا المعنى هذا معنى ماذا؟ بعيد، وجاء على أهل اللغة أو لأهل اللغة بما لا يعرفونه. فصح عندنا إذن القول بوجوب ماذا؟ بوجوب مسح جميع الرأس، بوجوب مسح جميع الرأس. الوجه الخامس، هذا يعمل ولا؟ الوجه الخامس في أوجه هذا الحديث قوله رضي الله عنه في أول حديث الباب، قال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. قوله فغسلهما ثلاث مرات، هذا يدلنا على استحباب غسل اليدين قبل ابتداء الوضوء، على استحباب غسل اليدين ثلاث مرات قبل بدء الوضوء لغير المستيقظ من نوم، لغير المستيقظ من نومه، استحباب غسل اليدين 3 مرات لغير المستيقظ من نومه. وقد مر معنا حكم غسل اليدين للمستيقظ من نومه. الوجه السادس، مسألة تتعلق بترتيب أعضاء الوضوء، يعني حكم الترتيب، حكم الترتيب في أعضاء الوضوء. وقد قلنا أن دلالة حديث عثمان رضي الله عنه الفقهية مما ذكرناه أنها تدل على الترتيب بين الأعضاء، تدل على الترتيب بين الأعضاء. وما المراد بالترتيب؟ أولا نتصور معنى الترتيب، ثم نتكلم عن حكم الترتيب في أعضاء الوضوء أو بين أعضاء الوضوء. فالترتيب معناه تطهير أعضاء الوضوء، الترتيب معناه تطهير أعضاء الوضوء عضوا عضوا، تطهير أعضاء الوضوء عضوا عضوا بالترتيب الذي أمر الله عز وجل به في آية الوضوء. ترتيب تطهير أعضاء الوضوء عضوا عضوا بالترتيب الذي أمر الله به جل وعلا في آية ماذا؟ الوضوء. فيبدأ بماذا؟ بغسل الوجه، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل ماذا؟ القدمين، ثم يغسل القدمين. هذا المراد بالترتيب، هذا هو المراد بالترتيب. حكم الترتيب، حكم الترتيب قولان لأهل العلم: الوجوب، وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وهذا قول جمع من أهل العلم كالشافعية والحنابلة والظاهرية وإسحاق وغيرهم. ومن أهل العلم من قال بالاستحباب، استحباب الترتيب، وهو قول مروي عن الإمام الزهري والثوري، قول لأبي حنيفة ومالك والمزني من الشافعية. والقول الأول هو الراجح والصحيح، وهو وجوب ماذا؟ الترتيب لآية الوضوء، لآية الوضوء. ووجه الدلالة أن الله جل وعلا ذكر فرائض الوضوء في هذه الآية مرتبة، ذكر فرائض الوضوء في هذه الآية ماذا؟ مرتبة، مع فصل الرجلين عن اليدين، مع فصل الرجلين عن اليدين وفرضهما الغسل، فرض الرجلين وفرض اليدين ماذا؟ الغسل. نعم، بالرأس. وفرضه ماذا؟ المسح. وفرضه المسح، والعرب لا تخالف ولا تفصل، العرب لا تخالف ولا تفصل ولا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، إلا لفائدة، والفائدة هنا هي إيجاب الترتيب، والفائدة هنا هي إيجاب الترتيب لإدخاله الممسوح بين المغسولات، بين المغسولات. أيضا من أدلة من قال بالوجوب، وقلت إنه القول الصحيح والراجح، أن كل من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم نحو من 20 صحابيا في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل من روى صفة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام رواه على الترتيب، رواه على ماذا؟ على الترتيب. وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتبر تفسيرا، يعتبر ماذا؟ تفسيرا وبيانا لآية الوضوء، لآية الوضوء. وما ورد، انتبه، وما ورد في بعض الأحاديث من ورود المخالفة وعدم الترتيب فلا يصح منها شيء، فلا يصح منها شيء. وسيرد إن شاء الله الكلام حول أدلة القول الثاني باختصار. أما القول الثاني وهو ماذا؟ الاستحباب، فذكروا واستدلوا بذلك لحديث أو بحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن من حديث أو من طريق أبي المغيرة عن حريز ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ميسرة، من طريق أبي المغيرة عن حريز ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ميسرة عن المقداد أو المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح رأسه، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا. فأنت ترى أنه قد حصل تقديم وتأخير، تقديم وتأخير، فتأخرت المضمضة والاستنشاق عن محلهما، عن محلهما، بدليل أنه أتى بثم الدال على الترتيب والتراخي، على الترتيب والتراخي. واستدلوا أيضا بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف والدارقطني في السنن قوله رضي الله تعالى عنه: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. قوله رضي الله عنه: ما أبالي بأي أعضاء إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وسدل أيضا بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وأبو عبيد في الطهور، قوله رضي الله عنه لما سئل عن الوضوء قال: إن شاء بدأ في الوضوء بيساره. قول ابن مسعود: إن شاء بدأ في الوضوء بماذا؟ بيساره. وذكروا أيضا أن العطف في آية الوضوء لا يدل على الترتيب. وقلت إن الراجح هو ماذا؟ قول الأول. أما حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه فهو حديث في الجملة ثابت، إلا قوله في الحديث: ثم مضمض واستنشق ثلاثا، مؤخرة عن موضعها، فهي لفظة شاذة منكرة، شاذة منكرة. وأعلها بعض أهل العلم بالحديث بالشذوذ لمخالفتها الصحيح الصريح في ترتيب وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها حديث عثمان الذي معنا، ومنها حديث عبد الله بن زيد الآتي وغيرهما في ترتيب وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمحفوظ كما قلت حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما، وهذا التأخير منكر شاذ، والحمل فيه على عبد الرحمن بن ميسرة. الحمل في هذا انتبه، لأن بعض أهل العلم بالحديث قد صحح الحديث، قد صححه، ولكنه التصحيح أعني غلط، التصحيح ماذا؟ غلط. والحمل فيه على عبد الرحمن بن ميسرة، قال فيه الإمام علي بن المديني مجهول، لم يروي عنه إلا حريز بن عثمان، وتجوز الحافظ الذهبي فوثقه، ودقق الحافظ ابن حجر فقال مقبول، فمثله لا يحتمل تفرده، وما يأتي فيه بتفرد يعتبر منكرا، كيف إذا ما خالف؟ فهو حديث شاذ منكر. واضح؟ وأما أثر علي رضي الله تعالى عنه في قوله رضي الله تعالى عنه: ما أباري إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت، فهو أثر ضعيف أيضا، أثر ضعيف أيضا، وهو من رواية عوف بن أبي جميلة. هذا الأثر من رواية عوف بن أبي جميلة عن عبد الله بن عمرو بن هند عن علي. فقلت إن الحديث قد أو أثر قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والدارقطني في السنن، وقبلهما الإمام أحمد في العلل. وفي العلل فائدة زائدة، وهي أن عوفا قال ولم يسمعه من علي، يعني عبد الله ابن عمرو ابن هند لم يسمع هذا الحديث ممن، أو هذا الأثر من علي، يعني حديث أثر ماذا؟ منقطع، أثر منقطع. وأما أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فهو أثر حسن الإسناد، حسن الإسناد، بيّن معناه الإمام أحمد، بيّن معناه الإمام أحمد رحمه الله، كما في مسائر عبد الله قال: يعني اليسرى قبل اليمنى، اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيساره قبل يمينه، ولا بأس أن يبدأ بيساره قبل يمينه، لأن مخرجهما في الكتاب واحد، لأن مخرجهما في الكتاب واحد. ثم ذكر آية الوضوء: فاغسلوا، يا أيها الذين آمنوا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا المراد. نعم، مخرجهما ماذا؟ واحد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فإذا بدأ باليسار في غسل اليد قبل اليمين فالمخرج واحد، قد غسل اليدين لكن بدأ باليسرى قبل اليمنى. فقال الإمام أحمد: لا بأس أن يبدأ بيساره قبل اليمين، قبل اليمين. هكذا فسر الإمام أحمد قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولكن وإن كان هذا جائز، أي البدء باليسار قبل اليمين، إلا أن السنة أولى بالاتباع، فيبدأ بيمينه قبل يساره، كما سيرد معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. واضح؟ الوجه الذي يليه هو الوجه كم؟ السابع، في قول عثمان رضي الله تعالى عنه بعد أن توضأ قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. دلالة كلمة نحو ومثل مختلفة، دلالة كلمة نحو ومثل ماذا؟ مختلفة. لهذا قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: إنما لم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. لا يقدر عليها ماذا؟ غيره. ولهذا جاء بماذا؟ نحو. ولهذا جاء بلفظ ماذا؟ نحو، بدل مثل. فالحقيقة التي يفعلها عليه لا يقدر عليها غيره. هذا إذا كان الأمر، بارك الله فيكم، إذا كان الأمر على أن الرواية كلها نحو. لكن قد جاء في الصحيحين من حديث عثمان جاءت لفظة مثل، جاءت لفظة ماذا؟ مثل. ففي البخاري في كتاب الرقاق من الصحيح من طريق معاذ ابن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان، في كتاب الرقاق من الصحيح فيه: من توضأ، نعم، مثل هذا الوضوء. واضح؟ وجاء في كتاب الصيام أيضا من الصحيح: من توضأ وضوئي هذا، يعني مثل وضوئي هذا. وجاء عند مسلم في الصحيح من طريق زيد بن أسلم عن حمران: توضأ مثل وضوئي هذا، مثل وضوئي هذا. إذن عندنا رواية بماذا؟ بلفظ نحو، وعندنا روايات بلفظ ماذا؟ مثل. في حديث عثمان نفسه ما هي رواية أخرى؟ قال الحافظ ابن حجر: وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة، من تصرف الرواة، لأنها تطلق على المثلية مجازا، تطلق على المثلية مجازا. قال: لأن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب، يعني في الغالب إذا كان الاتحاد في كل الأوجه في الغالب، فيه شيء يسير، اختلاف يسير لا يضر، فيطلق المثلية من حيث ماذا؟ الغالب. قال: فبهذا تلتئم الروايتان، رواية ماذا؟ نحو ورواية مثل، تلتئم الروايتان لأن الاتفاق في الغالب الكثير. قال: ويكون المتروك لا يخل بالمقصود، هذا الترك اليسير لا يخل بماذا؟ بالمقصود. واضح؟ فإذن الوضوء كوضوئه صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثامن قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يصلي ركعتين، فيه دليل على استحباب صلاة الركعتين بعد الوضوء، والتي يعبر عنها بعض أهل العلم بماذا؟ سنة الوضوء، سنة الوضوء. ومعلوم الحديث الثابت في الصحيح أن بلالا رضي الله عنه كما في الصحيحين، نعم، أدرك ذلكم الفضل أنه ماذا؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت لله عز وجل ركعتين، إلا صليت لله ركعتين. فهذا فضل عظيم خلافا لمن قال بعدم السنية، والصحيح السنية. الوجه التاسع قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما ماذا؟ نفسه. إذن فيه إثبات أن النفس تتحدث، ها؟ لكن المراد هنا لا يحدث بهما نفسه، المراد الاسترسال. الاسترسال في حديث النفس مع إمكان المرء أن يقطع هذا الحديث، لكنه يسترسل ويدخل. لماذا قلنا مع إمكانه القطع؟ يحدث، قوله يحدث تدل على أنه ماذا؟ تقتضي كما يقول العلماء، تقتضي تكسبا منه واكتسابا منه، بخلاف ما يغلب على الإنسان، بخلاف ما يغلب على الإنسان ويهجم عليه مما لا يستطيع دفعه، فإن هذا يعفى عنه، فإن هذا معفو عنه. واضح؟ الوجه العاشر قوله عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه، جاء في بعض الروايات غفر له ما تقدم من ذنبه بالبناء على المجهول، والمعنى واحد. ظاهر هذا اللفظ، ظاهر هذا اللفظ غفر الله له ما تقدم من ذنبه، قوله من ذنبه، ظاهره يعم الكبائر والصغائر، ظاهره يعم الكبائر والصغائر، إلا أن أهل العلم خصوا هذا اللفظ وهذه الأحاديث وما جاء في معناها بالصغائر دون الكبائر، خصوه بالصغائر دون الكبائر. من أين جاء هذا التخصيص؟ جاء هذا التخصيص من روايات أخرى تستثني الكبائر، كما جاء عند مسلم في الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. والكبائر تحتاج إلى ماذا؟ إلى توبة، تحتاج إلى توبة. هذا الحديث وهذا الوعد، هذا الوعد في حق من له كبائر وصغائر، فمن له كبائر يجب عليه فيه ماذا؟ التوبة، والصغائر تكفر. أما من ليست له كبائر، له صغائر خاصة فقط، فإنها تكفر بناء على هذا الحديث، بناء على هذا الحديث. ومن ليست له كبائر ولا صغائر، دائم التوبة ودائم الإنابة والرجوع، فإنه والحالة هذه يزاد في حسناته، يزاد في حسناته. في هذا الحديث من الفقه أيضا والفوائد التعليم بالفعل، التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم. فترى أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، توضأ ويظهر هذا نعم للمتعلم، ثم بعد أن انتهى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال. فهذا التعليم بالفعل، التعليم بالفعل. وفي السنة شواهد لهذا كثيرة، في السنة شواهد لهذا كثيرة. تفضل. قال رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. نعم، هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في دلالته، دلالته دلالة حديث عبد الله بن زيد الفقهية هي كدلالة حديث عثمان رضي الله تعالى عنه السابق. الوجه الثاني قوله رضي الله عنه فدعا بثور، فدعا بثور. أولا، هذه اللفظة هي من أفراد البخاري، هذه اللفظة هي من أفراد البخاري ولم يروها مسلم. ثم التور في المثناه المفتوحة، تور التاء المثناه المفتوحة، قيل قدح وقيل إناء يشرب منه وقيل الطست، وغالبا الطست يكون ماذا؟ أكبر من الآنية. ها، وقيل شبيه بالطست كما اختار المصنف، وهذا يكون من صفر كما في الرواية الآتية، ويكون من حجارة، ويكون من ماذا؟ من حجارة. الحاصل والمحصلة من كلام أهل العلم في هذا أنه إناء يجمع فيه الماء، إناء يجمع فيه ماذا؟ الماء. ثم قال رضي الله عنه فأكفأ على يديه، أكفأ بهمزتين، بهمزتين أكفأ، وفي بعض طرق وألفاظ الحديث الصحيح فكفأ بهمزة واحدة. من أهل العلم من يرى أن المعنى واحد، كفأ الإناء وأكفأه إذا أماله، كفأ الإناء وأكفأه إذا أماله. ومن أهل العلم باللغة من يرى المغايرة، فكفأ الإناء أو كفأت الإناء إذا كببته، إذا كببت الإناء بكل ما فيه، وأكفأت الإناء إذا أملته، إذا أملته. والمراد أنه في هذا الموطن أنه أفرغ من الإناء، أفرغ من الإناء الماء على يديه، يعني أفرغ منه من الماء على يديه، على يديه صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء مصرحا به في رواية مالك. فأفرغ من الإناء على يده أو على يديه، واضح؟ ومهم جمع الألفاظ والروايات. لما؟ لأن الروايات تفسر بعضها إيش؟ بعضا، تفسر بعضها بعضا. طيب، قوله بعد هذا لازلنا في الوجه الثاني، قوله فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. لك في قراءة غرفات لغات، لك في قراءتها لغات، وهي فتح الغين والراء، فتح الغين المعجمة والراء، غرفات واللغة الثانية ضمهما، ضم الغين والراء غرفات، والثالثة ضم الغين وإسكان الراء غرفات، والرابعة فتح الراء غرفات. وكلها كما قلت لغات محكية حكاها وذكرها الحافظ الشوكاني الحافظ النووي رحمه الله في المجموع. الوجه الثالث في قوله فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات أو غرفات إلى آخره. مرة أقول جاء وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ماذا؟ ثلاثا. واضح؟ فإذا ما قلنا في المضمضة والاستنشاق هل يفصل بين هذه الغرفات فيأخذ غرفة للفم وغرفة للأنف، أم يجمع بينها بغرفة واحدة؟ واضح؟ يمكن تصور الغرفات للأنف والفم لكل واحد منها غرفة في ماذا؟ في الغرفتين وفي الثلاث، يتصور الغرفة للفم في الغرفتين غرفة للفم وغرفة للأنف، ويتصور أيضا في الثلاث، لكن في الواحدة لا يتصور أن تكون الغرفة يعني ماذا؟ غرفة للفم وغرفة للأنف، لأنها صارت غرفتان. صحيح؟ ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث وتارة بثلاث، وكان يصل، يقول وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، لا يفصل، يصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نصف غرفة للفمه ونصفها لأنفه، نصفها لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن هذا يعني المناصفة إلا في الغرفة الواحدة يعني، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، فيمكن فيهما في الثنتين وفي الثلاث الفصل واحدة واحدة والوصل، أما في الواحدة فلا يمكن فيهما ماذا؟ الفصل، لا يمكن فيها إلا ماذا؟ الوصل. قال إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما حتى في الثنتين وحتى في ماذا؟ في الثلاث. قال كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، فعل ذلك ثلاثا. قال هذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. انتهى كلامه، يعني وجد بعض الحديث فيه الفصل ولكنه حديث غير صحيح، فإذن السنة في ذلك الوصل، بغرفة أو غرفتين أو ثلاث، وضح؟ ولهذا قال الحافظ النووي رحمه الله في المجموع: أما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلا، أما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلا، وإنما جاء في حديث طلحة بن مصرف وهو ضعيف، وهو ضعيف، وهذا هو الصحيح. إذن السنة في المضمضة الاستنشاق الفصل أم الوصل؟ ها؟ الوصل؟ نعم. والفصل لم يرد به حديث صحيح. الوجه الرابع قوله: فغسلهما مرتين إلى المرفقين. قوله: فغسلهما مرتين إلى المرفقين، وقوله: فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. ها؟ وقوله: فغسل يديه ثلاثا. أنت ترى ووجهه، فغسل وجهه أيضا ثلاثا. ترى أن في حديث عبد الله بن زيد أن بعض أعضاء الوضوء غسلها عليه الصلاة والسلام كم؟ ثلاثة، وبعضها مرتين، وبعضها مسحها مرة. نعم، كما في مسح الرأس. وهذه استدل أهل العلم رحمهم الله بهذا وبغيره على جواز المخالفة بين أعضاء الوضوء، على جواز المخالفة بين أعضاء الوضوء، بحيث يغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث وبعضها إيش؟ ثلاث، يعني يخالف بينها في وضوء واحد، في وضوء واحد للنص، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك كالنووي وغيره. الوجه الخامس في قوله: فأقبل بهما وأدبر في مسح الرأس، فأقبل بهما وإيش؟ وأدبر. وهذا يدعونا إلى الكلام في كيفية الإقبال والإدبار في مسح ماذا؟ الرأس. كيف يمسح الرأس؟ يقبل ويدبر. أقوال لأهل العلم: أصحها أن يبدأ بمقدم رأسه، نعم، مما يلي الوجه، ثم يدبر به أو بهما إلى مؤخر رأسه، ثم يعود، ثم يعود. للرواية التي ذكرها المصنف عندكم، وفي رواية: فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. لكن يعكر على هذا قوله، نعم، أو يشكل ويعكر عليه قوله كما في الصحيح: فأقبل بهما وأدبر. فأقبل بهما وأدبر كما هو عندنا هنا. لو قلنا بأنه يبدأ بمقدم رأسه فيدبر ثم يقبل، فيكون قد ماذا؟ لو قلنا بهذا يبدأ بالمقدمة أدبر ثم أقبل، وعن الحديث قال: فأقبل بهما وأدبر، وضح؟ نقول: أن هذه الواو في قوله وأدبر، ها، فأقبل وأدبر لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، والعطف هنا لا يقتضي الترتيب لما جاء عند البخاري في الصحيح قوله وأدبر بيديه وأقبل، وأدبر بيديه وأقبل، والمعنى واحد، والمعنى ماذا؟ واحد، والروايات يفسر بعضها بعضا، وهو يدل على أن الواو هنا غير لا تقتضي ماذا؟ الترتيب. من أهل العلم من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويقبل على إلى مقدم الرأس ثم يدبر، ثم يدبر، يعني محافظة على قوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو على قوله أقبل بهما وأدبر. لكن يشكل على هذا في الرواية الأخرى بدأ بمقدم رأسه، ومنهم من يقول وهو قول ثالث يبدأ بناصيته يذهب بها إلى ناحية الوجه هكذا ثم إلى مؤخرة الرأس ثم يعود مرة أخرى. وعلى كل حال القول الأول أظهر وأرجح، والروايات تدل عليه، تدل عليه. الوجه السادس في قول المصنف وفي رواية بدأ من مقدم رأسه، نعم، وفي رواية، هذه الرواية رواية في الصحيحين، قوله وفي رواية قد يفهم منها شخص أنها رواية إما في البخاري أو في الصحيح، وقد يفهم منهما أو منها أنها رواية في الصحيحين، وهي رواية في الصحيحين أيضا. وقوله وفي رواية أتانا إلى آخره، هذه رواية في البخاري، هذه رواية في البخاري، صرح بها في السنن الكبرى له، آسف، صرح بها في العمدة الكبرى له. لذا الزركشي رحمه الله في النكت على العمدة وهم، فاستدرك على المصنف هنا بأن هذا الحديث أو أن هذه الرواية من أفراد مسلم، استدرك على المقدسي بأن هذه الرواية من أفراد إيش؟ مسلم، وليس كذلك، بل هي من أفراد البخاري، من أفراد البخاري، لأن الإسناد من رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد، وهذا الإسناد عند البخاري وليس عند مسلم، عند البخاري وليس عند مسلم. الوجه الذي بعده وهو السابع، يا محمد شوف لنا ما أمر. الوجه الذي بعده حكم الموالاة في الوضوء، تكلمنا عن الترتيب صحيح في حديث من؟ عثمان، وهنا الكلام باختصار عن الموالاة، ما المراد بالموالاة؟ أولا المتابعة، المراد بالموالاة المتابعة، المتابعة بين أعضاء الوضوء، المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يفصل بينهما بوقت كثير، المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يفصل بينهما أو بينها بوقت كثير يقطع الموالاة، هذا معنى الموالاة، هذا معنى الموالاة. حكم الموالاة، من أهل العلم من قال بالاستحباب، قول لأبي حنيفة والشافعي في الجديد. ومن أهل العلم من قال بالوجوب وعليه جماهيرهم، وهو مروي عن عمر بن الخطاب والأوزاعي ومالك في رواية، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. وهذا الوجوب بعضهم أطلق الوجوب، وبعضهم قال بالوجوب إلا إن ترك لعذر، يعني الوجوب لك أن تقول. القائلون بالوجوب على قسمين، منهم من أطلق ومنهم من قال بأنه يجب إلا إن ترك لعذر، كمثل عدم وجود تمام الماء، توضأ ولكنه لما أراد أن يغسل بعض الأعضاء انتهى الماء عليه، فبدأ يطلبه، بدأ ماذا؟ يطلبه. فهم يقولون بالوجوب إلا إن ترك الموالاة لعذر، فإنه في هذه الحالة إذا ما وجد الماء في وقته اليسير والزمن المعتبر صح ماذا؟ صح إتمامه للوضوء، ولا يجب عليه الإعادة، ولا تنتقض الطهارة، ولا ينتقض الوضوء. نعم، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح لحديث خالد بن معدان المخرج عند أبي داود وأحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر درهم، رآه يصلي وفي قدمه ماذا؟ ظهر القدم لمعة قدر درهم، فأمره، لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الصلاة والوضوء، أن يعيد الصلاة والوضوء. وهو حديث جيد ثابت خلافا لمن رام تضعيفا، فهو حديث ثابت وجيد صححه جماعة من أهل العلم. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره، نعم، بل أمره بماذا؟ بإعادة الوضوء وإعادة ماذا؟ الصلاة. ومثله أيضا ما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر عن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد توضأ وترك ماذا؟ موضع ظفر على قدمه، فأبصره عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع فأحسن وضوءك، فرجع الرجل فأحسنه وأعاده ثم صلى. والحديث في مسلم. وأخرج الإمام ابن أبي شيبة وأبو يعلى بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يصلي وقد ترك موضع رجلا ترك موضع ظفر قدر ظفر في قدمه لم يصبها الماء أو لم يصبه الماء، فأمره عمر رضي الله تعالى عنه أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا موقوف على من؟ عمر، كما قلت، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى في المسند بإسناد صحيح عنه، بإسناد صحيح عنه. ولهذا ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع أن القول بالوجوب مع إلا إن ترك ذلك لعذر، قال هو المتوافق مع أصول الشريعة، هو المتوافق مع أصول الشريعة ومع أصول الإمام أحمد وغيره. فإن الأمر بالإعادة إنما لمن كان متهاوناً، وفيه تفريط، وفيه ماذا؟ تفريط. ولهذا أمره عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالإعادة. أما من أصابه العذر، أما من أصابه العذر كأن عدم الماء، أو يعني عندما بدأ الماء انتهى عليه الماء وبدأ يطلبه، فهذا قد اتقى الله ما استطاع وأتى بما يجب عليه. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا غير متهاون، بل هو عاجز، بل هو عاجز. ولا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة، كما هي القاعدة الكبرى. وهذا هو القول الصحيح. لكن انتبه أن يكون وقت طلب الماء لمن فقده ابتداء يعني في أثناء وضوئه زمن معتبر قليل، لا أن يمضي عليه الساعة والساعتان والثلاث فيقول لم ينقطع. هنا ينقطع به ماذا؟ الوضوء، وتنقطع به الموالاة، وتنقطع به الموالاة. الوجه الذي يليه في هذا الحديث، وهو الأخير في هذا الحديث، الوجه الأخير في هذا الحديث، فإذا ذكرها العلامة الحافظ النووي رحمه الله في المجموع، قال: المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس. المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس على ما سبق. قال: نص عليه الشافعي، ثم قال: ونقله البخاري في صحيحه عن ابن المسيب، أن المرأة والرجل في هذا في مسح الرأس على ماذا؟ على السواء. قلت: وهو كذلك، فالرواية التي أشار إليها، أو القول الذي أشار إليه رحمه الله عند البخاري، قد أخرجه البخاري في الصحيح، نعم، تحت كتاب الوضوء باب مسح الرأس كله. مسح الرأس ماذا؟ كله. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كلام عليه من وجوه. قوله أو قولها رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم. التيمم أي الابتداء باليمين قبل الشمال، الابتداء باليمين قبل الشمال. وهذه اللفظة يعني التيمم من الألفاظ المشتركة، هذه اللفظة من الألفاظ المشتركة، لأنه مصدر تيمن الشيء، تيمن الشيء مأخوذ من اليمن، مأخوذ من اليمن، وهي البركة، أو وهو البركة، واضح. وأيضا تستخدم هذه اللفظة في النسبة، النسبة إلى اليمن بالفتح، بفتح الياء والميم، يمن. يقال تيمن أي انتسب إلى اليمن، فهي من الألفاظ المشتركة، لكن هنا بمعنى يبتدئ باليمين قبل الشمال. لماذا كان يعجبه عليه الصلاة والسلام البداءة باليمين أو بالتيمن؟ تقول يعجبه التيمم لأنه عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن، يحب الفأل الحسن، إذ أصحاب الجنة هم أصحاب اليمين، أصحاب الجنة هم أصحاب اليمين. وهذا التيمم منه عليه الصلاة والسلام ما استطاع إليه، يعني يتيمم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما جاء عند البخاري كان يعجبه التيمم ما استطاع، ما استطاع. ولفظة ما استطاع عند البخاري تفيد وتنبه على أمر مهم أو إلى أمر مهم، وهي أنه يحافظ على التيمم إلا إن منعه منه ماذا؟ مانع، إلا إن منعه منه مانع. طيب، قولها رضي الله تعالى عنه في تنعله، المراد بالتنعل لبس النعال أو النعال، فيبدأ باليمين، ترجله يعني ترجيل الشعر، وشعر الرجيل أو رجل الرجل شعره أي سرحه، التسريح، تسريح الشعر ودهنه. قالت وطهوره. قال العلامة الصنعاني رحمه الله الطهور بضم الطاء هنا يشمل الوضوء والغسل من جنابة أو عن جنابة ونجاسة. بضم الطاء يشمل الوضوء والغسل من عن جنابة ونجاسة. الوجه الثاني لقولها وفي شأنه ماذا؟ كله. وفي شأنه كله، ذكر الحافظ النووي رحمه الله قاعدة فقال في شرح على مسلم: قاعدة الشرع المستمرة، قاعدة الشرع المستمرة يعني المضطردة، نعم، استحباب البداءة باليمين، استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما، وما كان بضدهما استحب أو استحب التياسر، التياسر. قال: فمن باب الأول، فمن الأول يعني من باب التكريم والتزيين لبس الثوب، يعني التيمم في لبس الثياب، ودخول المسجد، وترجيل الشعر، والانتعال، وحلق الرأس، وغسل أعضاء الطهارة في الوضوء ونحوه. ومن الثاني دخول الخلاء والأماكن المستقذرة، والخروج من المسجد، والانتخاط ونحوه. انتهى. ولك أن تقول أن هذا عام مخصوص، أن هذا اللفظ وقولها وفي شأنه كله عام مخصوص، يعني خص أنه لا يتيمم إذا خرج من المسجد وإذا نعم إلى آخره، وإذا دخل الخلاء إلى آخره. الوجه الثالث قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه التيامن، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه التيامن ما استطاع في ترجله وتنعله ووضوئه. وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوئه، وكذلك يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه مر معنا في مسألة ماذا؟ في مسألة ترتيب. نعم، قلنا وحديث أثر ابن مسعود يدل عليه، وقول الإمام أحمد في تفسيره واضح، وقلنا وإن كان هذا يجوز أو سائر لكن السنة أولى بماذا؟ بالاتباع. نكمل ولا؟ نعم، نقف عند هذا، وكنا نرغب في أن نكمل حتى نقف على باب وما فيه شيء كثير، تسمحون؟ يلا نكمل هذا، فدام سمحوا خلاص. قال رحمه الله: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الكلام من وجوه. الأول وهي وجوه مختصرة: الوجه الأول قوله عن نعيم المجمر، هو نعيم بن عبد الله، وضبط المجمر يضبط على ضبطين: ضم الميم الأولى وكسر الثانية وإسكان الجيم. وهناك ضبط ثان وهو ضم الأولى وفتح وتشديد الميم الثانية مع فتح الجيم، مجمر. وكلا الضبطين صحيح، فالأول ذكره الحافظ ابن حجر والثاني عند الذهبي، وذكره غيرهما وهو صحيح. الوجه الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون، المراد بأمته أمة الإجابة، وهم من آمن به وأسلم ولا يدخل في هذا أمة الدعوة. قوله غرا جمع أغر أي ذو غرة، أي ذو غرة. والغرة أصلها، أصل الغرة لمعة بيضاء، الغرة أصلها لمعة بيضاء في جبيني أو في جبهتي، آسف، في جبهة الفرس. ثم استعملت هذه اللفظة على الجمال والشهرة وطيب الذكر، وطيب الذكر. والمراد به أو بها هنا النور الكائن، النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أثر الوضوء، من أثر الوضوء. قوله محجلين من التحجيل، محجلين مأخوذ من التحجيل. ما هو التحجيل؟ بياض في قوائم الفرس، بياض يكون في قوائم الفرس. من أهل العلم من قال في ثلاثة قوائم، أو في ثلاث قوائم، ومنهم من يرى أنها أنه في كل القوائم، في الأربعة. فمن كانت في ثلاث يقال محجل، ومن كانت في الأربع كذلك يقال فيه محجل. والمراد به هنا أيضا النور، النور الذي يكون في ماذا؟ في أقدامه أو على أقدامه، فذاك الغرة في وجوههم، وهذا في أطراف أقدامهم وأيديهم. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام من أثر الوضوء، أو من أثار الوضوء، من هنا تعليلية، من هنا تعليلية. وقوله أثر الوضوء أو آثار الوضوء أي عاقبته، فالغرة والتحجيل نشأ عن ماذا؟ عن فعل الوضوء بالماء، نعم، واستخدام ماذا؟ الماء في الوضوء. ولهذا نشأت الغرة والتحجيل، وهذا يدل على فضل ماذا؟ الوضوء، على فضل الوضوء. الوجه الثالث، دل الحديث على استحباب إطالة الغرة إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، على استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. وهذا الاستحباب هو الذي عليه جماهير العلماء، استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، وهو فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الطهور بإسناد حسن عنه. هذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح خلافا لمن منع. وهذا يسوقنا إلى الكلام حول لفظة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ذهب بعضهم إلى القول بأنها مدرجة، من قول من؟ من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا فيه بعد، والصحيح عدم الإدراج، والإدراج يحتاج إلى بينة ودليل. ولهذا لم يتجاسر الحافظ ابن حجر رحمه الله على القطع بإدراجها، لم يتجاسر، فالصحيح عدمه، فالصحيح عدمه. الوجه الرابع والأخير، في القدر المستحب إطالته، قلنا يستحب إطالة ماذا؟ الغرة والتحجيل. فما هو المقدار المستحب؟ أقوال لأهل العلم. يستحب، قال قوم أنه يستحب الإطالة والزيادة فوق المرفقين والكعبين، فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. إلى أين بالضبط لم يوقتوا، استحبوا ذلك. وقال قوم يستحب إلى نصف الساق ونصف العضد، وقتوه، يعني اشترك كلهم في ماذا؟ في استحباب الزيادة، لكن القسم الأول، قول الأول لم يوقف، الثاني وقت نصف العضد ونصف الساق، وثالث وقت أيضا قوم قالوا يستحب إلى المنكبين وإلى الركبتين. قال الحافظ النووي رحمه الله: أحاديث الباب تقتضي هذا كله، تقتضي هذا كله، يعني تشمل هذا، تشمل هذا. وقد جاء من صنيع أبي هريرة وفعله، وفعل ابن عمر، ما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك. أما من قال بعدم الجواز على الكعبين وعلى المرفقين بناء على حديث فمن زاد فقد تعدى وظلم فقد أبعد، وهذا الحديث في عدد المرات لا في إطالة الغرة والتحجيل، لا في إطالة الغرة والتحجيل، كما نصره الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأول، إيش يقول؟ إيش يقول هذا الأول؟ الأول يقول القراءة قليلة. شو هي؟ أتمنى القراءة الدرس لا يستطيع يكتب. القراءة؟ يعني الدرس لا يستطيع يكتب. نعم، هذا سائل يقول: حكم مسح العنق في الوضوء وحكم فعل ذلك. أما مسح العنق في الوضوء فلم يصح فيه حديث، ألم يصح فيه حديث، ومن أهل العلم من عده في البدع، والأولى عدم والسنة عدم فعله. وسائل يقول: هل يجوز من هل يعذر من ترك الموالاة جهلا أو لمرض ونحوها؟ من ترك الموالاة جهلا يعلم ويؤمر بالإعادة، كما فعل النبي عليه الصلاة كما فعل عمر وغيره، وهذا ظاهره أنه يعم ذلك، يعم الجاهل والمتهاون. لكن هل يأثم؟ هذا هو السؤال. نقول: لا يأثم لجهله ويعلم. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.